بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوتا هردبتوتا سغنتاهي كا قرآن بكمجر تنتي نجيني ربي سنارك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكمجر تنتي تك ربي كيس جرادا نگاه حصہ کے سجرات دائسی نینجچا درسین کے نکار را کہی کا قرآن سورة النساء آیت قدا شنی الرجل قبا ور قجیل چا قرآن آتین قجیل اتین گرفہ میں قرآن نے رگا اسحاب بحسن را رب نوہ تاسسو درسین کے نکنے چوران جل قبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. آياتو تدبرت في ست ربين إيقا وإي فرائدا لي دبتي وإي يتاما لي سندور دبتي أكتي حقوق أنا ما كان إيقاني قودة فرائدا كان إتقودة نللي إيقا همي بودة آيات أسيت التأمين تتنا كيستي آيات الرماتتي تلك حدود الله جتشوف ومن يعص الله جتشوف بني عين الأمان إذا تلعبني وأن أما درها سوامي دبركن هند دانغ ربي نتلعبت دا جل دانغ ربي نتلعبت دا جل سنة تلعبت دا نمتش الآبته دي دي أمو دانغ ربي سن كتر كام فتتهي إبدا جهنم التقالا جتشو عيني دبتي أفتت اللي تانسيتي أما أنتنا وان فقدتو وان إبدا سنما غلتو تإلمي إسلاما إرافقاتو برباتشسو كإن تلتي إسلاما اللي إرافقاتو برباتشسو أفتت أنسيتي دبتي حكمي أفتت آني دبتي ميكون حكمي غاف درا غاف أول إسلاما اللي تهو حكمين زنا حرامتهون قاف دناتي في أرى اللي مجرى أكاتا إبت حدين إرى الآب موت والأب مالي جيشو أكاتا إبت حدين إرى الآب موت والأب مالي قاف دران لي أرى اللي حدين آبون سن إما جرى إني فقطاته الليل إسرى فقاتون واجبته إذا دلقون حرامته الليل دوري مرة جرى يجا دوبا مال جرى ربينا ستي واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم إسان ونحمتو زنادا كرا ملئتي كرا ملئت نكاها ملئتي والقدود والقديدو دا حمتو أكسي وردلغان ورسنين رفن من نسائكم دبرتي تيسنت إسلاما تنرى إسلاما تاتي يو حمتو أكسي سنين رفته إسلاما تاتي يو كرا مليت أنما تقول الرفتي أرغمتي فاستشهدوا عليهن أربعة منكم رقا قد آئسي سن الرتي نم أفر إسن إسلام تتراكته إسن ور إسلام إرى أربعة منكم إسن ور إسلام تتراكنا راكته نم أفري رقا إتي قد آجدا دوب رقا مليت أكانو مان إرتن دابتو جيتو هدين رقاملي نمنكو أكانا دلقين جيتانين جيتو رقان سميكا رقا أفوري رقان أفوري كون إجا أفيتين نفسي أكي إساني تدلقاني هجو تكا ولين أفتو أسونتهين ولين جيسو إساني أرقو أسونتهين ولين دابتو أرقو إساني أسونتهين أكسلا إساني تدلقان سان إجو ما أفيتين جر أفران كون أرقودا رغان رغازنا إرت رغاته نجا جباتا رغادان زنا سبتو لين نجا جباتا ربين إربين نمال لي أكتيفم توف ونكون وان إرت نمني لبو والباس وان تهيف لبو نماتو نجا أكا إيغم توف أكا نتجا جبيس أقسم أمس ساتري نمتي قبو رقان أفوري كون أرجينا مرة سبتشيسون وان ججبته فإن شهدوا يوري رقاته أفرانس الرقابهن فأمسكوهن في البيوت منا كيستي أولدي ساتي هد أجرسا أبا منا كيستي هد أمنا كيستي يكوان سان بلسني تفجتش أكا قديم باني قد تدبرتي لاسا حتى يتوفاهن الموت جتشون هاقا دوستي جتشون هاقا دوتي إسي أجيبتوتي haga guuttattutti duuti isii sanirra umrii isii kana fixxee umrii kana guuttattee haga duuti isii ajjeeftutti jechuun haga ufumaan hidhaa san keessatti duututti hidhaa akka isiin achiin baane jecha eega ragaan afuriitti argame ta heerumte taatu tan heerumin taatu kun hukmi gaafa duraati hukmiin kun hin jijjiirame eegasi hukmiin hidhaa kun isiin ta heerumte taatu tan heerumin taatu هذا دعاء تنهي أمتي أو يجعل الله لهن سبيلا فكا هذا ربين كرابرا كراهد أعلى كنملي كبرا إسيد أفقدت كرابرا بوسي ربين حكمي كان جيجيري هذا مرتي برا ربين سيار قم سيسوتي هاي لم تجد مرة أنها قصير تمال نهمت دبرتين إسلاماتك gaafa awwal islaamummaadha yoo hamtuu zinaadha dalaydee ragaan afurii itti rage haga du'aatitti hidhamti jechuu haga du'aatitti hidhamti murtiin kana ta heerumte taatu tan heerumin taatu ilmi dhiiraa hoo yoo karaa malee hamtuu dalag ka fuudhe ta'uu kan fuudhin ta'uu kun illee walladaani ya'tiyaanihaa warra dhiiraa lamaan hamtuu zinaadhaa san dalagan walladaan yartakibaani faahishata zinaa dhiirarraa warra hamtuu san dalagan warri hamtuu san dalagan dhiirarraa jara lamaan yaatiyaaniha faahishaa zinaa san dhufan faahishaa zinaa san dalagan minkum isinirraa fa'aaduuhumaa jara lachuu azaa godhaa jechuun jara lachuu rakkisaa arrabaan azaa isaan godhaa xiqqeessuudhaan azaa isaan godhaa rakkisaa kopheedhaa fi kanaan isaan darbatuudhaan rakkisaati azaa godhaa haddii muhaddanni hagana tumaman jechuun hin jiru kopheedhaan tumuu shaxxeedhaan tumuu akkuma san isaan arrabsuu isaan xiqqeessuu afaaniin kana wanni gaafa duraa jiru فآذوهما جتشون فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر الربا اللي هركان اللي إسان تكيسا وان تكاتني سالفتني سبب وان سني اتندي بنجيلني جتشو فإن تابا جر لچيو توبة ورهمت وليس دلقي سل لچيو توبتني وأصلاحا دلقا وفي تلچني توبة قل قلو توبة نيجان فأعرضوا أنهما إراغر غلاكا ديسا الرب سوسا ديسا تكي سوسا ديسا إن الله كان توابا رحيما ربي إنك كان توبة نمرة ديبو تهي نما توبة قرسة هاتي ديبي كرحمة نما قلو اللي تهي دوبة إسان سان أزان قد إنا إيغا توبة نمن توبة أكا نما تو همتون قمنيتي التائب من الذنب كما لا ذنب له نمن بدي تكرر توبة أكا ربي تدي دي بي أكو نما بدين قمنيتي كناهو إسان سان إيغا توبة إرى غرق الأعزان قلنا إن الله كان توابا رحيما ربي إنك توبة نمرت دي بفك رحمة قبروت إساتي قلو تهيجتشا دوب حكمي مرتين غافة دراء كان مرتين إيرالي الرب سورة تكيس سورة كوبي في كان انسان دربتني داودا كبلا هما كانا كان وكمين دبرتي دا هدا حتى يجعل الله لهن سبيلا او يجعل الله لهن سبيلا كجرو كان إذا كان يكون صحيح مسلم كيف تدفجروا حكمين كن جديرا حكمين كن سورة النور إن كيستي أكم آيان دبتين الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ورى هم فوريو تاتي إسيم فورين إسام فورين يو همتو كوالتي دلغان تاتي زنا يو كرامالي دان كوالغودي دان تاتي فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة جرهن داهو مرة إبّا غرفة جاكي آيان دبّت دوبة فرجني دفكة رانتنا أكا دراني انتلت الليل هدامتو قربان لهم تكيفمين سساني محدين مرتايا دانقاك أبو توكو تهي دبّا توكو غرفة ميت أكا آيان جاتوتي أكا هديم نتيدايتي أما تتوكو بيسان الرافة جيفم كم فورين جاتو كم فورين سيّا مسلم كيستي كدفجر أما سحديفني خذوا عني نراك أبدا نراف أبدا يا رسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا ربي كنو كرا هذا قلوف جئ دران إشارة نوكي النسان كرا قد في أرانتنا تهاهد أم تجد أنسان كهاتك كيف مجد أنسان اللي كرا قد في كران سنكونو أكنا نراف أبدا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام إنكم فليستي توكو قربان هم فورين توكو انت لا شرعي داني نيرو من تكتيو كرام لين إدامي دبا توكو غرفمي وتغريب عام أمت توكو بيارا فقيفما إن اللي بيارا فقيفما إسي اللي بيسان رابا فقيفتي كوني أكمي شرعيتي ورقرين دبرتيو تيهين هداني جي تجيسا دبرتيو تهي أما تتوقف فين الأمتي بكا بيافا جيسان سان ظاهر الحديثة دبتكو غرفانيت بيافا جيسو والثيب بالثيب جلد 100 والرجم رواه مسلم إني نكاح شرعي تانفوري إسي نكاح شرعي تنهيرم تتيو كراملي تان همتو دلاجي إن اللي نمفوض إسي اللي نمهيرومي يوكن همتو والإسي دلغان الرجم لغان أفاق أماني أجيفة موجة حكمين إساني حكمين إساني لغان أفاق أماني أجيفة موضة جلد 100 دب غرف أماني لغان أفاق أمو أكاديفنا مجلوت غرف أمين سيكونام أجيفة موضة أفدي مكانا غرفاني أما اللي أجيسمو إما أجيساني جاكو هيستي ولماني هاسوا ديراك أباني غبابناتي رسول صلى الله عليه وسلم ما عيز ينفع أجيساني جيراني رقاء فراتي بهي جنان امرأة غامدية اللي رسول صلى الله عليه وسلم أجيساني جيراني تا أنا سين اتئرغن اللي أني سين اتئرغن اللي أجيسي جيشو أجيسي كنني جراني كان مراكي ستي غرفين كون هندوبة ثامني غرفين كوني والتك أبينسي كون هندوبة ثامني والتك أبينسي حكمي والتك أبينسا كوني نيها في جانا لما نمتجا ايغا هيرومي إسي ايغا هيروم تزيناغو تي إسا ايغا هيروم فو دي زيناغو دي إما أجيسا مالي دورا غرفاني ايغا سنين أجيساني جتو ما نانغا فكنت دوبا مريم مانتا حكمين اما جيرو حكمين ايتا كانا نسكامي نسكي يچون جيجيرا مودا حكمين براد وفي حكمي دراسا كاسو دا يو ورم فورين تاتي جبتكو غرفا منيت اما ستكو بيا فقيفا من يو ور شرعي دان هيرو متاتي قرب انم تجي اللون كشرعي دان فوري تاتي هنا جيفا من جيتو كل مرتنو ويتراغاني تسباتي رغان افرته كنافي رغان افري كن لالمون كن اما جرا ايه كيسه تنسى كم حكم كم هداتي في كجر ازاغو داجو كنتو كيسه نسى كم يجتو حكم كنان دوبا كان كانت تويتنو بيسي جلو ربين أكاتا توبة إتي توبة ندبتا ستانسي توبة أكا إتي توبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إنما التوبة جتون كنم إنما توبان على الله رب الرتي للذين يعملون السوء والربدي دلغنسني في بجهالة ولالا إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم ربي نور توبة راك إيبالو توبة ورهمتو إساني همتو ولالا دلغنيتي على الله يجون كوني مال يجون رجنان فضل ما ربي إرت يجا فضل ما إساتي إسرت وادركي تهنجج أمتي ورأكنا الرافود أهل السنة والجماعة إرت ديبسا ورمع تزلادة على الله يجون كوني ور توبة قرر ربي تتدي بتوبة إراك إبلو رب رت دركما تهجران أهل السنة والجماعة رب الرتي وان درقمته تك الليل هنجيرو رب وان أفر كاهسان فضل لما إساءت سيقول أمالي درقمت إسر واجراتني تيمي تيجيك رب سبحانه وتعالى كناه على الله يجوكنا تك رب إنما يقبل الله ككتابيك من جيرت إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل ورا ولا لان دلغان توبه اسانيك اي بلا جيتا تكال الله جيتون كوني معانان فضل ما اساتي جيت فضل ما اساتي اي بلتين توبه ورا غرهمتو دلغي كان ولا لان دلغي كان اي بلون كوني فضل ما اساتي ني فضل ما ربي تي ني جا توبان ورا همتو ولا لان دلغي هيچون كون ما لچو ده معنا ولا لان دلغو دا كون جنان ون كون حرام مو حلال اجچو ولا لو دامتي بيت كان اللي دلغو نمني حرام دلغي مرتن ولا لا رجان نمني وان ربين حرام غو اتوكو دلغو كربي وان يكون حرام جدي صريحتي هيمتو كونم ندلغو بكان اللي وان سندلغ ولالو ما ندلغ ان ولالا انا منسون مالي هي مال ولالي وجدان جهل عظمة الله قدن ربي اتيكو خنا ولالي عاقبا بودي وان جزا وان كنرتي ارغتو تنتهو سو ولالي كرم عليه نفسي ونسن حراما في حلال جتش واللال ودامتي كل ما انت فسر إذن ورهمت واللال عند رجنيش عاقبائي ركو إشي نمت انقلت جتش وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدا كان أو غير متعمد بيكان دلقو بيكان دلقو دبو كن واللال مقدري وان إسين حاجة بدين تنجيت ولالو يجو حاجة بدين تنجيت ولالو ثم يتوبون من قريب ايقنا توبة غر ربي وفيتي تديبئا توبة يجونا الرجوع ايقنا غر ربي وفيتي كديبئا من قريب يجون ددفت غر ربي وفيديبئا ايو مرة كما سياسة نرن تر دفني كغر ربي تتي توبة تني يجو توبان جرى كان قفاتي والله لان دلغو والله لكما جنساني عاقبان كاناتي في قدن ربي اتيك كنيسة والله لودا دفني توبتون كوني هو مالي ويتجران قريب يتوبون من قريب جرى مكون

قبلتي أرجعت تجاه فسني يجو أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ورا كثيسا ورا كافرة هي التي دئسا ورا أصون توبة غرغرا هي كثيرة جئسا إساني بكر فيسيني عذاب كالا لسا إساني بكر فيسيني جل عربي عذاب لا لسا سينني إبيد دسان كي ستي قبا من جيشو ورا كثيرة بلنتاسيني كانت أنسون أمس آياني وان آياتوتا سورة النساء تاتيف دبرت بلان فقات وان أمني جاهلية دا إثيرة كسان هيرمو دوغاني كإثيرة كسان دنيا الراسامني كإثيرة كسان دبرت يمال لآيان ويتمال جيتو يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمانا همني يا ور إيمانا دوغا أمني مؤمن توتا تهي والناس دي ما جيرو كون إثنين فكعت تجيجو لا يحل لكم إثني بقدين ديفم إثني فنتهو أن ترثوا النساء كرها دبرتي آلون دركي دانسي آلون إثني فنتهو دبرتين توني تكا دبرتي أباتي تكا دبرتي قصاتي يو أبان الرادو إيه إل من امتتشكنا كإسر راند ألاتين كوركا جارتي تان الراد ألاتي جارتي برا إرنا إرائن أرغاتي إسماتو قبيتا أنجل أني سيدان أكو مهوريد آلو سنتي إسي جارتي أباتنا اللي ولين دالا تكا مو غوستانا كيستيو انتنا تكنا من الرادو إيه ورو ما غوسا كانتو نكيس سامباتو جدي أسيتي قبا غاف جاهلي جاسا ها دنيا تينا تانا نكا سيمبان جاچا داسي كوفي اللي فورو نهجم ربي مال جلري ور ربي تأمانين كرسول هردوفون لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم كما يورث المال دبرتي أباك يسني أكا هورين آلمت آلون إسني فنتهو متى يسيد آلون دم ديتن وتتصرف فيهن بالزواج بهن يسيفوا الان لك كفيتن غودن سن كون لين سن يفنتهو او تزويجهن من تشاؤون تكا ابا فيتن تيرم سيفون سن لين سن يفنتهو ري امريكا سنيمتي يسين اي غير سي سي كدران فور الرابع بليسا ابا فيت تيرمتي ويتفيت تيرمتي تنافو اكا اسلام هيرم سي سلهو تاتي أبا فينة نتهرم سيفنا فوق الليو تاتي أكا فينة نتفونا لال الليو تاتي أكا فينة نتقال لجتني أمري إسي أفجال الديب بتنسن ربين كرا إسنين قوني حلال إسنين فنته جد وكسون ولا تعضلوهن ولا أن تعضلوهن إسيد أقول لين هيرم الرا إسنين حلال انته جد تكاد بنا سمراك ولا تعضلوهن إسين أقين هيتا أسيكا أتليني تها إنا فقونا كدورا سندرت اللي أتفون نتاجا لا يحل لكم أن ترثوا النساء دبرتي قساتك دبرتي أباك يسانيسا أكا هريد آل تنت إسي اللي قالوا نسيني فنتهو ولا تعضلوهن إسيسا هيروما روقوا لي نسيني فنتهو ولا أن تعضلوهن إسيسا هيروما روقوا لي نسيني فنتهو لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أكا فؤتنيف غريوان إسي كني تنيسا مهررة غريوان إسي داف كني تدران كني تنيسا أكا إرى فؤتنيف هيرو من روك قول لي إسيني فينتهو إسان مالي فكس قولان هيرو من روك قول آفي ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن إسي ركسوا الآفي جيتشاو هيرو مرة لو قونس انتو إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة يو إسين سنحمتو إفغلتو لان دفت مالي حمتون إفغلتون يو زناقو تمالي جيجا يو إسين زناقو تمالي مقاشن بلشت مالي غافسان akka isin dunia tan dibte ba tu godu ni dande tan jechu kafsan gafsan ta kado go ni dande tan jechu acitti wa ajiruhunna bil ma'ruf isida wal injira da ka be kama ta hetti isida wal injira da dubarti fu tan tana akka be kama ta hetti isida wal injira da fa in karihtumuhunna yu isijibtan بفقبات ابو اسيتي في يو اسي جبتان تكوان براتي في يو اسي جبتان فعسى ان تكرهوا شيئا حقيقي سنين كوني واجبون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا دوب ربنا تشكي ستي خيري قدا قدون حقيقي رب خيري قدا كي ستي سني قدا تكا علم غاري والرأس نيباسا انت لغاري والرأس نيباسا تكا مو حالة كيو الراجبتان حالة تكو الرجال الثاني كنافو ات اوبسا جتا ات اوبسا ات اوبسا مالي انا رئينا جتا تلتم ات اولا امري دنيا كي ستي يوان نسنجب بتاني بامري دنيا تهي ارت اوبسا يو هم تفايشان تهين اكو مثلا نمس اما والا ما ارانو دوغي ستي akka horii dhaalanitti isii dhaaluu dhoogge heeruma isii dhoogguulleen hin tahu isiin bilisa bafeetitti heerumuu dandeetti waytafeeti heerumuu dandeettiin dhoogginaalleen hun jedhe waliin jireennallee akkamiitan kanaa miti jiraattan nagaha waliin jiraadha tam uf jalaa qabdanuu yoo nagayaa waliin hin jiraatin ufirraa gadhiisaa malee azaan godhinaa yoo ammoo wanni wal dhabdaniif kuni homa duniyaatiifi takka bifuma isiitiif ka isii jibbitan taate itti obsa jechutti ajaje ammas waan isaan dalaganirra duniyaa ka harkaasaaman san mahrii isii maal jedha asitti wa in aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin isiniin kun yoo feetan istibdaala zawjin jirjiiruu dubartii tanaa yoo feetan hiitanii makaana zawjin bakka ta uf jalaa qabdanii tana ta uf jalaa qabdan tana hiitanii ta biraa fuu yoo feetan zawjin arra dubartii irratti dubbatama wa aataytum ihdaahunna qinxaaran haala ta duraa tanaa kennitanii jirtaniin qinxaaran jechuun duniyaa guddaa ey maalan kathiiran duniyaa guddaa haala isiidhaa kennitanii jirtanii yoo hiikuu isiidhaa feetan فلا تأخذوا منه شيئا واتكر رام فرتين هذا زمنا جاهليات كيف ستي فوتي كوني هاقو مفيدا فوداني اللي هاقو مفيدا هيكا اللي جنا بكت تتابة في باب تتابة في سيرة وهين قبل نمتكيو تبرا فودو فده تناريسا فودا yoo duniyaa guddoo kenneef duniyaa tana irraa deeffatee isii ari'ee ta biraa fuudha rabbiin kanarraa dhoggaa ammas yoo ta mana jirtu tana baaftanii ta biraa fuudhuu feetanis haala ta duraan uf jalaa qabdan tana duniyaa guddoo kennitanii jirtaniin falaa taakuduu minhu shay'an duniyaa isii kennitan san irraa waa takka illeen fudhatinaa jedha أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا سلا سنين كن هرو إسي كان نفر التاني بهتانا جتشون أرام فر التاني وإثما مبينا شب ما إفبها أرام فر التاني سلا كم تتها دنيا جبرة داف دراك النتاني مهري إسيت هك إسيت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة kennaa dirqama ta galata irratti himatiin san qab yoo isiin fedhii isiitiin isinii kennite malee waan isii tuquun hin tahu jechuun dabre akkamitti irraa fudhattan buhtaana jechuun waan karaa malee jechuu kun waan fokkata falaa yajuuzu lakum akhdu shay'in minhu fa inna akhda maa aataytumuhunna yucaddu iftiraa'an mubiinan wa isman waabihan kuni cubbuu guddaadha وكيف تأخذونه أكمت الرابرة المهري في سنمس وقد أفضى هالا جهجرون بعضكم إلى بعض قرين كي سنغر قرين تتي هالا جهجرون إسيتنا ولي رفتني كجرتن كورا قد أبتني جرتن إسيتنا هالا إسيتنا ورا قد أبتني جرتنين كولي رفتني جرتن كغرين كي سنغريت تجهجتون غرين كي سنغري ولين كرفجتون أكمل الرهورة تن مهرين كن يسيد أفسبته وللرفو كان يسيد أفسبته إيه وللرفه نم تج إيه وللرفه كامل لمهري داش يسبته وسو وللرفو كبه بات تاتي وسو وللرفو باتي يوسو أفضران هنجهين هيك يوم قاد هي في يوم قاد هي نك سورة البقرة كيسة دبة مثاني يوم قاد هي والكتا وما قاد هي سن هكا قولتي إيه قولي الرف يا أمو مهري كامل هكا قولتي مهري دي بسون انجيرو كناف مال جداري وقد أفضى بعضكم إلى بعض غرين كيسن غرى غريت اتحالا غهي جرو نكمي تراف رتن جدا مهري كامل هكا قولتي وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأخذنا منكم لقاء ملي يسن الرافول أنجل ميثاقا غليظا أهدي ججب لكم كتات هذا فمجاهد فاجر أنت ربين فأمسكوهن فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان تكا أكا معروفة يتي سيك أبتو تكا سيك أتبيسو كده ربي الحديث سنر رافو ليه تبرتيتا تكا أكا بيكما تهتك أبتو كيسين مين ولنجرين غاري ولنجراتو تكا قتبيس سغاري قتبيسو كاكيسي دوران سامني كاكيسي كنني في قوتت كنني في قتبيسو أحدين سنكان جدا دوبا كربي لنا هدية كنا سير رافو ديجرو هدية كنا إرتي كولتي رفتن أك إدي صحيحان شر إرتي كولتي رفتن أكتمت الرافو داتون تا الرافو داتون انتو ويجو دوبا كونيسا أفرافاتي الدنيا اللي رافو داتون انتو كنافو دوبرتي اللي أكهوري آلانيت آلون انتو ساروجيتي يو ديرس الرادو ايه تكات على هك اللي يسيسن هيرو مرات او قون هنتهو بلي سيسين ابافيتي تهرمتي غوستان تهون شرط ايميتي غوست ورا كانا كيسة تهون شرط ايميتي تكا ورا كانا تهون شرط ايميتي ابافيتي تهرمتي كما سان ايه غوالي الرهاني جدان مهري يسي اللي كو تتفت اتي كونك اتعجاجا امو دبرتي تهنا كمعروفة تهتي والإنجراد دا وان غري إسي إرى أرغمو دوكو غورة غري يووا نكا زنادان تهيل إرو متى أفساتي والإنجراد دا جدي ربين غرصة بريدا كانا أكنا كانا نغرصة ورا غرصة كانا نغرصة مي حق إسي اللي في الرأيجي حقا نما مراتو تيسو ربنو هاتاسيسو درسين كي نكار راس مرتي الآباتا درسي براتي والدي منتنا غربي كي سجراد دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.